السلام عليكم. اليوم قصتنا في ليبيا، في منطقة ينقال لها كفرة. في رجل ينقال له مختار. مختار هذا متزوج وعنده بنتين وولد، أكبر عياله ولد ينقال إسماعيل. المهم هذا مختار كان يشتغل في مصنع محلي في مدينته، لكن في عام 91 اطردوه من العمل، عنده مشاكل وكذا، والمصنع بدأ يخسر وقاعد يخففون عماله وكذا، اطردوا مختار مع مجموعة. المهم مختار بعد ما انطرد والرجل ما يعرف يشتغل إلا هالشغلة هذه اللي في المصنع، فأيامها كان ولده إسماعيل عمره بالعشرين، فقام يشتغل إسماعيل وشباب ما شاء الله صحته زينة وكذا، وقام يحاول إنه يسدد مصاريف عائلته، مصاريف أبوه وأمه وإخوانه. أما مختار خلاص تعود إنه يكون عاطل وارتاح وكذا، وين يروح؟ بالقهاوي مع أصدقاء، قام يمل، كل يوم الثاني يتعرف على واحد، كل يوم الثاني يقعد مع ناس نوعية جديدة. شوي شوي قامت رجلة تمشي على قصة هالحشيش والمخدرات والخرابيط والشرب. مصروفه كان ياخذه من زوجته. زوجته بعد ما مختار ترك شغله وولد اسماعيل قام يشتغل علشان يسكن مصاريفهم، لكن راتب اسماعيل ما هو مثل راتب ابوه مختار، يعني راتبه كان بسيط جدا، وهذا ولد شباب يعني عنده التزامات ثانيه، يعني لمتى هو يصرف مثلا على امه وابوه وخواتهم؟ ولازم مثلا يجمع عشان بيتزوج ولا يستقر وكذا، اذا شيء مؤقت ما في مشكله. فقامت الام وشرت لها ماكينه خياطه من الفلوس اللي جمعهم على صوب، يعني اسماعيل كان يدخرهم عطاهم لامه، وامه راحت اشترت فيهم ماكينه خياطه وتعلمت شلون تخيط وشلون كذا، وصار عندها زباين من اهل المدينه، والحمد لله صار الوضع المادي شوي احسن، راتبها او اللي طلعه من هالشغل مع راتب ولدها اسماعيل. لكن المصيبه منه؟ المصيبه مختار. مختار ياخذ مصروفه من زوجته على بنا، ولده يشتغل وزوجته كذلك تشتغل، ياخذ الفلوس وين يوديهم؟ يصرفهم على المخدرات والحشيش والخمور والخرابيط ومن يمناك، وحالته حاله. قام ما يرد البيت الا متاخر علشان ينام، وما يصحى الا المساء علشان يروح مره ثانيه يدور الخرابيط مع ربعه. وشوي صارت حالتهم اسوأ من اول. الفلوس ما تكفي، ما تكفي ايجارهم، اكلهم، شربهم، التزاماتهم، وهذا يصرف فيهم في المخدرات. فصارت كل هواش مختار مع زوجته على هالموضوع هذا. مختار ايده ثقيله، عسى ما قالت له زوجته كلمه الا مسكها وكسرها. لكن زوجته بنت حلال صابره عليه، وتعرف ان اول كان زين لما كان يشتغل وما عنده سالفة المخدرات والأمور هذه، قالت إن شاء الله يتعدل. هي تنصح فيه ويأخذ منها بالفلوس والمصروف، وهي ساكتة وتحاول كثر ما تقدر ما تخلي مشكلة مختار تأثر على عيالها، ما تقول لهم شيء. كل ما قام مختار وضرب زوجته يسألونها عيالها، يا يما ليش أبوي يضربك؟ ما تقول لهم شيء، تقول المعصب، لأن الحين عاطل ما عنده شغل، لأن في كذا، تحاول التعذر كثر ما تقدر. طبعا إسماعيل كان يسمع أن أبوه يضرب أمه مثلا وكذا، ما يقدر يتدخل بين أمه وأبوه، يسأل أمه يما ليش المشاكل اللي بينك وبين أبوك، يمكن أنت طفرين، يمكن كذا. إيه ما تقول له، ما تقول له إن أبوك الحين صار مدمن مخدرات، وإن الفلوس اللي أنت أعطيني إياها يا ولدي ما نصرفها على البيت، يصرفها على المخدرات. لكن يعني كثر ما تقدر تخبي الموضوع يوم عن يوم يوم عن يوم. قام مختار شو يسوي؟ مو ما قاموا يعطونا الفلوس اللي تقدر تخليه يشتري هالمخدرات ويروح يستانس. فقام يبيع من أثاث البيت، مرة يبيع الكنبات، مرة يبيع الأجهزة، مرة يبيع لما أدري شنو، ما خلى كل يوم الثاني يختفي شيء من البيت. وزوجته تدري، لكن العيال مو فاهمين شنو القصة. المهم ويوم الأيام وتصحى الزوجة على مختار جاي الساعة 2 بالليل متعاطي وكذا وتسمع صوت غريب في الغرفة هذه اللي مسويتها، هي غرفة الخياطة اللي تخيط حق الناس ونفانيف الزباين اللي عنده وكذا. يوم دخلت ولا مختار شو مسوي، فاتح الماكينة مات الخياطة وشايلها عن الطاولة مالتها وحاط الماكينة على كتفه يبي يطلع فيها. قالت له يا مختار شو قاعد تسوي؟ قال ولا كلمة، أنا بروح أبيعها لأني أنا صراحة أبي أشتري شيء ضروري ومحتاج فلوس. عرفت أنه يبي يشتري مخدرات، قعدت تبكي وتمسك فيه. الله يخليك يا مختار، ترى الماكينة هذه هي اللي معيشتنا الحين، شلون تبي تبيعها يا مختار؟ طبعا هذاك عالم ثاني ما يدري عنها ولا عن ظروفهم ولا عن شيء. قال لها واخر، امسكت فيه، نزل الماكينة وقام يضرب في زوجته، كسرها ذاك اليوم تكسير. الرجال يبي يطلع، يبي يروح يشتري مخدرات ومزاجه تعبان وما ادري، مو فاضي للمشاكل. لكن يوم شافها وقفت له قام وكسرها. على جية منو؟ على جية اسماعيل. تدخل بين امه وابو اسماعيل، ما شاء الله متعافي وكذا. لكن يوم شاف ابوه يضرب امه بشكل وحشي، ويجي اسماعيل ويدخل بين امه وابوه يفرقهم عن بعض. اسماعيل كان في قمه الاخلاق والادب، مهما ابوه سوى مستحيل انه يمد ايده عليه ولا انه يهين او يغلط او لا لا لا. حتى لو ابوه حتى لو مبتلى بشيء كان الولد يعني سبحان الله حكيم اكثر من ابوه. دخل بين ابوه وقال له يبا الله يخليك خلاص اهدى، وهذا الابو يضرب زوجته. ويوم دخل اسماعيل بينهم عصب، انت شلون تتجرأ انك تدخل بيني وبين امك ولا تدفعني بعيد يعني علشان توخرني عنها؟ قام يضرب باسماعيل. اسماعيل سوى معطيه ظهره وقاعد يحمي امه مسكين، والضرب صار كله على ظهر اسماعيل إلين أغمى على إسماعيل وطاح. الأم قعدت تبكي على ولدها. قام مختار خذ الماكينة وطلع وراح باعها وشرى زمهرير ورجع اليوم اللي بعده ولا كأنه صاير شيء. وتعدي الأيام وهم على نفس الحالة هذه. وفي يوم الأيام ويجي مختار ويقول حق زوجته أعطيني فلوس من الفلوس اللي أعطيتك إياها إسماعيل. قالت له الله يخليك، الفلوس اللي ما أعطيني إياها إسماعيل يا الله يا دوب تكفي أكل وشرب، وانت عارف أنك بعت الماكينة ماكينة خياطة، والحين أنا ما عندي لا مدخول ثاني ولا شيء، على الله ثم على هالفلوس هذه اللي أعطينا إياها إسماعيل. قال لها أقول لك أعطيني بس لا تخليني أمسكك الحين وقطعك. قامت وعطتها كل الفلوس اللي عندها، ولا الفلوس شوية حتى ما تكفي للمخدرات اللي بيشتريها. ويعصب ويقوم ويمسك زوجته مرة ثانية او يضربها ضرب. من اللي تدخل هالمره؟ اسماعيل مو في البيت. تدخلت بنته الصغيره عمرها 14 سنه. هذه اخر العنقود اللي سبحان الله مرات الام والاب لما يتشاجرون ويطلع اخر العنقود هو اللي يدخل بالسالفه يحل، لان الكل يحبه. هذه المسكينه دخلت وهي كانت تعتقد ان ابوها يعني ممكن يعطيها قيمه. هذا مختار كان ماسك كرسي ويبي يضرب زوجته فيه. يوم دخلت بنته وحطت ايدها كذا رفعتها علشان تحمي امها ويضربها بالكرسي ويكسر ايدها. تركهم وطلع. اول هذه الزوجه منهاره بتي على بنتها وكذا. البنت يوم ورمت يدينها طارت فيها المستشفى. ويفحص الدكتور قال لها ترى بنتك ايدها مكسوره. كسر يعني من منتصف العظم. وهذا كسر يعني خطير. ما هو اللي يكون نفس اللي موجود بالمفصل يكون سهل. اللي يكون بنص العظم هذا يحتاج الى تجبير ومده طويله من المراعاه. المصيبه الثانيه قال لها بنتك اصلا فيها مرض هشاشه العظام من سوء التغذيه او من نقص في كذا. المهم لازم تدارينها. وهالجبيره هذه اللي حطينا لها حق بنتك لازم تحافظين عليها وتشتري لها دواء ضروري وتغذينها عدل. قالت له ان شاء الله. بعد ما طلعوا من الدكتور طبعا ما عندها فلوس تشتري الدواء، رجعت البيت تنتظر ولدها اسماعيل. رجع اسماعيل بالليل. ها يما عسى ما شار وكذا، وش فيها اختي لافه ايدينها؟ قالت له والله يا ولدي ما ادري ايش اقول لك. ابوك دخل علينا امس بالليل وكالعاده يبي فلوس علشان يشتري مخدرات، وانا ما قدرت يعني اوقف ولا امنع. اعطيته كل الفلوس اللي عندي، ما عجبه، يقول الفلوس شويه، وعصب وبدا يضرب فيني. ادخلت اختك بيني وبين علشان تمنع وتحميني، ضربها بالكرسي وكسر ايدها، والحين احنا مضطرين ان نبي نشتري لها علاج ضروري. قال لها حاضر يا يما، والله ما عندي فلوس، لكن عطيني ما يخالف انا اتسلف من احد من اصدقائي وارجع له الفلوس هذه بالراتب بالمعاش. وراح شرى الدواء حق اخته ورجع. قعد ينتظر في الليل، ينتظر ابوه متى يرجع، يبي يكلم ابوه في الموضوع. خلاص الموضوع زاد عن حده. ويرجع ابوه بالليل ويمسكه اسماعيل. قال يا يبا الله يخليك يا يبا، التعاطي هذا راح يدمرك وراح يدمرنا كلنا. الله يخليك، تعال خلني عالجك وكذا، ونروح المستشفى وصدقني علاج بسيط. ويحاول انه يساير ابوه، يدري ابوه عصبي وصاكه فيه الدنيا لانه عاطل، والتعاطي هذا يعني دمره على الاخر. ايش كانت ردة فعل المختار؟ على طول ضرب اسماعيل كف. انت من عشان تنصحني؟ قال له يا يبا حرام عليك اللي قاعد تسويه، انت الحين كسرت ايد اختي الصغيره، وامي يوميا تضربها وتاخذ مصروفنا، وانا اشتغل ليل ونهار ولا قادر اسوي شيء. يبا انت قاعد تدمرنا. ويكمل يضرب باسماعيل، واسماعيل يكمل نصايح ويضرب في اسماعيل، واسماعيل يكمل في النصايح، لين عاد انفجر منه مختار. اسماعيل اقول لكم محترم، مهما تضرب فيه يعني ابوه يضرب فيه، ردة فعله انه يحب ابوه. لكن ابوه سوى، ويروح ابوه ويطلع عصا عنده اللي يستخدمونها اللي يمسكون فيها راس الفاس هذه، لكن الخشبه هذه بروح، ويمسك العصا ويقعد يضرب فيها اسماعيل. اسماعيل عارف انه ما يقدر يسوي شيء ولا يرد على ابوه، فاضطر انه يهرب من البيت، ينحاش، فتح الباب وقام يركض بالشارع، وابوه يركض وراه. أبوه خلاص فصل، يبي يذبح إسماعيل، يبي يفتك من حنته، أو يضرب في إسماعيل. وإسماعيل قام يركض، طلع من البيت ركض ودخل في ممر بين بيتهم وبيت اللي بجانبهم، أو يركض وأبوه ورا. بعد مسافة طويلة من الركض إسماعيل تعب ويلتفت ولا أبوه مو موجود. قام قال خلاص الحمد لله، الظاهر إنه تعب ورجع البيت. قعد ارتاح شوي، قعد لأبو ساعة، قال لين أبوي يعني يا يطلع من البيت يا يروح ينام يا كذا، وأرجع البيت أنام أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو أسوي له؟ ما أقدر أكلمه. المهم فعلا يقعد إسماعيل برا بالشارع ساعة ساعة وشوي، لين خلاص صار الحين الساعة 2:00 3:00، ويرجع مرة ثانية للبيت. دخل البيت ولا أبوه فعلا مو موجود. قال الظهر كالعادة راح حق ربع السيئين هذول. الولد من التعب ومن الضرب ومن البهذل اللي صارت فيه حط راسه ونام. ما قعد إلا اليوم الثاني الصبح أمه تصحي، قوم يا إسماعيل. هلا يمه. قالت يمه يعني أنت شلونك الحين؟ زين؟ أبوك أضربك بالعصا على راسك؟ والله يمه فيني جرح مني وفيني جرح مني وفيني ألم مني وفيني كذا. يحي قلبه هذا إسماعيل والله العظيم. شو يسوي؟ أبوه يحبه لكن الأب مو كفو. مرات سبحان الله العكس، يطلعون العيال مو كفو والأب يتعذب، ومرات سبحان الله العيال كفو والأب هو اللي يعذبهم. هذا مع إسماعيل. المهم قامت عاد تعالج بولدها وجابت له الفطور وكذا، وتقول له ما يخالف. شي يقول له؟ يقول له يا يمه والله العظيم لو يذبحني أنا مستحيل أني أغلط عليه، مهما كان هذا أبوي، وإن شاء الله الله يهديه، وأنا إن شاء الله يعني بدعي وصلي وكذا أن الله يهديه، وبحاول أشوف العلاج. قالت جزاك الله خير يا ولدي. المهم الحين وين أبوي؟ قالت له أبوك ترى ما رجع من أمس بالليل. يلا ما يخالف، أكد الليلة بيرجع، و ما يخالف يمه تحمله إذا جاء ولا أضربك ولا شيء، يمه ما يخالف يعني، هو ما له إلا إحنا وإحنا ما لنا إلا هو، بس إن شاء الله الله بيهدي. قالت له إن شاء الله. قال أنا بروح شغلي يا يمه الحين متأخر. وفعلا يطلع إسماعيل من البيت، لما جاي بيعد الشارع شارع بيتهم، ولا عندهم قدام بيتهم في بيارة اللي هي حفرة المجاري هذه تكرمون. الحفرة هذه أو البيارة لها غطى، غطى المجاري. شاف إن الغطى هي مسافتها تقريبا 1.5 متر بمتر ونص أو أكثر شوي، ولها غطى نفس الحديد، كانوا حاطينه كذي يعني مو يعني تفصال وشيء مؤمن، لا يعني قطعة حديد صاجة وحاطينها علشان يغطون فيها البيارة هذه. انتبه إسماعيل ان الغطاء هذا الصاجة مفتوحة، يعني نصها داش داخل البيارة ونصها برا. فرجع لها مرة ثانية علشان يبي يسكرها، هذه مالت بيتهم. لكن استغرب يعني منو اللي فتحها وليش قالبها بهالشكل هذا؟ ويطالع داخل البيارة في شيء طافحة ولا في شيء أحد كان ينظف، ولا ويشوف منظر اللي قلب كيانه، اللي طير عقله فعليا. شو اللي شافه؟ شاف أبوه غرقان داخل المجاري، قام يصرخ بشكل هستيري وانجن، ويلتمون عليه الجيران ايش فيك ايش فيك، الربط لسانه، ويطلعون داخل الحفرة ولا هذا مختار غرقان داخل البيارة والعمق مالها كبير. أنا لما أقول لكم متر ونص بمتر ونص هذا الفتحة، لكن العمق طويل. والشيء الخطير ترى في المجاري والبيارات أنها تفرز غازات قاتلة. ترى يا مناس هذول العمال اللي يدخلون إلى الحفر المجاري علشان ينظفون اختنقوا منهم ماتوا لأنها في غازات فعلا قاتلة. لكن شلون طاح مختار؟ أنا أقول لكم شلون. الحين أهل الفريج هذا والشارع كلهم التموا وينزلون واحد ويشيل جثة مختار ومبينة من تفخة، صار له يعني من أمس طايح وبيتي ويغسلونه ويدفنونه ويصلون عليه، وإسماعيل منهار. إسماعيل يبكي ويلطم ويقول أنا السبب. ليش؟ تذكر لما أبوه طلع وراها أمس بالليل يركض وماسك بيده خشبه ويضرب فيها إسماعيل، وإسماعيل كان يهرب منه، مروا بجانب هالبيارة هذه، فإسماعيل ركض وخايف وأبوه وراه. لكن بعد فترة من الجري التفت وراه، ولا أبوه مو موجود، اعتقد أن أبوه رجع البيت. لا، أبوه ما رجع البيت، أبوه طاح في هالبيارة، والظهر أنه قاعد طول الليل وهو يصرخ وكذا ما حد يسمعه ولأنها عميقة، واختنق من هالغازات ومات في المجاري. بعد ما دفنه مختار وخلص العزاء، دخل إسماعيل بحالة نفسية، حالة نفسية حادة جدا وفي حزن لا يوصف، لدرجة أن الولد بدأ خلاص يختل عقله. ترك وظيفته، هو ما ترك الوظيفة، ترك الحياة بالكامل، داخل البيت ما يطلع من غرفته. أمه حاولت تعالجه أشهر وسنين ماكو فايدة. رجعت المسكينة مرة ثانية تشتغل على مكينة خياطة، والولد إلى اليوم وهو في حالة نفسية صعبة جدا أشبه بالمجنون، لأنه كان يعتقد أنه هو السبب وأن أبوه مات لأنه كان يطارده. أهو يقول يا ريتني كنت واقف وما خليت أبوه يركض وراي وخليه يضربني وأنا يعني خاضع له، ولا أنه يركض وراي يطيح في هالمجاري. وهذاك الله يرحمه كان بعد في حالة تعاطي وسكر وكذا. يا رب نسلك حسن الخاتمة يا ربي. مختار لما تعاطى ما دمر نفسه بس، دمر حياته وحياة ولده وزوجته وبيته. أهو الخسران والرابح اللي باع له المخدرات. هذاك يجمع فلوس وأنت تدمر عائلتك، هذاك يأخذ منك فلوس بس. لا يمكن في أي حال من الأحوال أنك توجه للمخدرات والخراب والجريمة والله تقول أنا لأن ظروفي صارت سيئة، لأني أنا عاطل عن عمل، ولا أنا عندي مشكلة، ولا أنا توني مطلق، ولا أنا ما... لا لا، هذا مو عذر، هذا ما يبرر توجهك لهالجريمة هذه. بعدين ترى الخاسر الوحيد أنت. هذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحمي عيالكم يا رب، وفي أمان الله، مع السلامة.